السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمع حلقة جديدة من حلقات تفسير سورة النساء فكنا قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى عند قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية. نبدأ اليوم مع قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد الله تبارك وتعالى يقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. والمعنى أن من مات وترك مالا وله ورثة فهذا الإرث يقسم بين الورثة ممن يستحقون الميراث. أما هم من كانوا من الموالي وكان بينهم وبين المتوفى حلف على النصرة مثلا والتأييد فهؤلاء ليسوا من الورثة ولكن يعطون ما تيسر من المال لأن النفس تتشوف إلى المال. نقول ذلك لما؟ نقول ذلك لأن قبل نزول آيات المواريث في أول الأمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في أول الأمر كان يدخل في الورثة من يكون حليفا للميت على النصرة. كان هناك قديما يصنع أحزاب و حلف على النصرة فلان أو قبيلة مع قبيلة مثلا أو شخص مع شخص أو عائلة مع عائلة يصنعون حلفا على النصرة زي بيسموها إيه قضية الدفاع المشترك أن من يقع عليه أذى أو ضرر فالآخر يقف معه هذا حلف على النصرة والتأييد. الآن مثلا تسمى مثلا باتفاقية الدفاع المشترك بين الدول مثلا. فكان في القديم تصنع هذه الأحلاف والأحزاب على النصرة وكان يدخل في ورثة الميت من يكون حليفا له على النصر والتأييد. ثم نسق ذلك بعد أن حدد الله عز وجل أن الميراث إنما يكون لأقارب الميت فقط ممن يستحقون الميراث. ثم قال تبارك وتعالى الدرس شغال. أيوه في درس، الصوت في شيء ولا في درس؟ نعم. ثم قال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والمعنى أن الله عز وجل جعل القوامة للرجل على المرأة، فهو القيم عليها، قيم أن يقوم على أمرها. يعني مثلا حينما نقول مثلا نقول فلان قيم على كذا، أي هو المسؤول عن هذا الأمر. لذلك فمن أسمائه تعالى قيوم، الحي القيوم، القيوم الذي يقيم نفسه ويقيم غيره سبحانه وتعالى. وكان ابن تيمية كما حدث عنه تلميذه ابن القيم يقول ابن القيم كان شيخي كثيرا ما يلهج بهذين الاسمين يا حي يا قيوم. والراجح كما ذكرنا في دروس العقيدة أن اسم الله الأعظم الذي إذا ما سئل به أعطى وإذا ما دعي به أجاب هو اسم الله الحي القيوم، مجموع في هذه الأسماء الثلاث. فالإنسان دائما يلهج ويردد ويلزم هذا الاسم الله الحي القيوم. بنقول الله قيوم، فمن معاني القيوم الذي يقيم نفسه ويقيم غيره، فبه سبحانه وتعالى قامت السماوات والأرض، قامت السماوات والأرض وقامت المعائش والأرزاق والحياة سبحانه وتعالى. لا تغيضه نفقة، ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه ملأ سبحانه وتعالى، لا تغيضها نفقة، لا تنقصها نفقة، ينفق منذ أن خلق السماوات والأرض وما نقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى. نعود إلى قوله الرجال قوامون على النساء، فالله عز وجل فضل الرجل على المرأة. قال عز وجل وللرجال عليهن درجة كما في سورة البقرة، وللرجال عليهن درجة. فهذا كما ذكرنا في درس الأمس أن الله عز وجل خلق الخلق، الله خلق الخلق يفضل أشياء على أشياء، وسنة المفاضلة هذه سنة من سنن الله الكونية، لا رد لحكمه، لا معقب لأمره. فضل زمزم على سائر المياه، فضل مكة على سائر البقاع، فضل الجمعة على سائر الأيام، فضل رمضان على سائر الشهور، فضل الرجل على المرأة وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. قامت الرجل، ما معنى أن يكون الرجل قيما على المرأة؟ هل القوامة في شدته، في عنفه، في تسلطه؟ لا، قامة الرجل على المرأة نستطيع أن نلخصها في أمرين. الرجل يكون قيما على زوجته. ما معنى القوامة؟ احفظوها، أي يحفظ لها أمر دينها ودنياها، أي يحفظ لها أمر دينها ودنياها. وهذه هي علامات الخيرية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يهنئ العروس يقول بارك الله لكما وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير. علامات الخيرية متبادلة من الرجل لزوجته ومن الزوجة لزوجها. فهي أي الزوجة من علامات خيريتها لزوجها أن تطيع أمره، أن تحفظه في غيابه، أن تحفظ فراشه، أن تحفظ ماله. ابن سيرين بيقول أن النساء في صدر الإسلام كانت المرأة لا تقول لزوجها، لا تناديه باسم، تقول له يا سيدي، ليست هي أما، هي زوجته حرة، ولا تناديه باسمه، تقول له يا سيدي. فالخيرية من الزوجة لزوجها أن تحفظه في غيابه، أن تحفظ ماله، أن تحفظ فراشه. إذا أمرها أطاعت، إذا غاب عنها حفظت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن على الحديث الصحيح قال: إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت، إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت جنة ربها. العجيب في الأمر، وهذه من العجائب، أن طريق المرأة إلى الجنة طريق سهل يسير، طريق سهل يسير، صلت خمسها، أطاعت بعلها، حفظت فرجها، دخلت جنة ربها. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. فقال: لما؟ قال: تكفرن. قالت النساء: نكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير. يحسن الواحد منهم إلى زوجته، فإذا أخطأ فإذا أساء في أمر ما أو أخطأ، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا يسمى كفران العشير. الرجال قوامون على النساء. أما القوامة كما ذكرناها، قوامة الرجل على زوجته أن يحفظ لها أمر دينها ودنياها، والدين مقدم على الدنيا. يحفظ لها أمر دينها. فمن الأنانية، من الأنانية أن يستعمل الرجل زوجته في إحضار طعامه وثيابه وتجهيز بيته. وهذا أمر والله نراه، ترى الرجل مصليا في المسجد لا يترك فرضا من فرائض الله، وينهك زوجته في أعمال البيت وفي التحضير وفي كذا وكذا، ولا يسأل عن دينها. هذه أنانية، يضيع حياتها عمرها في خدمته، وهو تراه مثلا يحافظ على الفروض ولا يسألها عن صلاتها عن صيامها. وهذا أمر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع، وهو مسؤول سوف يسأل عن رعيته. لو جمع حسنات كجبال تهامة لن يطأ الجنة حتى يسأل عن زوجه عن ولده. أن يحفظ عليها أمر دينها. قال الله تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال اصبر عليها، قال واصطبر. والاستبار درجة فوق الصبر، لعلمه تعالى أن المرأة قد تتكاسل حينما يأمرها زوجها، يأمرها مثلا بالصلاة فتتكاسل. لذا قال الله له: واصطبر. والاستبار درجة فوق الصبر. واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. تأملوا في الربط بين وأمر أهلك بالصلاة وبين قوله في نفس السياق، في نفس الآية: نحن نرزقك. وكأن الله جل يقول: لا تحمل هم الرزق، فقط انشغل بأمر دينك والله يكفيك، والله يكفيك. قال الله: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. كيف الجواب؟ هل نجيب بنعم أم نجيب ببلى؟ أليس الله بكاف عبده؟ من يجيب؟ ها، أليس الله بكاف عبده؟ هذه أداة استفهام وراءها حرف نفي وليس. كيف يكون الجواب؟ بلى، أحسنت، بلى. أليس الله بكاف عبده؟ تأملوا بين أليس الله بكاف، ذكر الكفاية ثم ذكر العبودية بكاف عبده، فبقدر ما يحقق المرء من العبودية لله بقدر ما تأتيه الكفاية من الله، بقدر ما نحقق من العبودية لله بقدر ما تأتيك الكفاية. والكفاية فقط ليست كفاية رزق، الكفاية ليس فقط الكفاية، بل يكفيك همك، يكفيك حزنك، يكفيك هموم الدنيا. انشغل بالله، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، ومن انشغل بالدنيا، من أصبح والدنيا همه، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله، من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. دائما يشكو من الفقر، يمسك المال فلا يجد فيه بركة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة يفر منها وهي إيه؟ تجري إليه. عجبا، من أناس يفرون وراء الدنيا وهي تفر منهم، وأناس يفرون منها وهي تأبى إلا أن تصل إليه. من كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، ومن كان يريد حرث الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها، ومن كان يريد حرث الدنيا. انظروا الفرق بين حرث الدنيا وبين حرث الآخرة. في حرث الدنيا قال الله من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فالحاصل أن نقول أن الله عز وجل أمر الرجل أن يحقق القوامة. الرجال قوامون على النساء، كما ذكرنا القوامة تقوم على ركيزتين. الركيزة الأولى أن يحفظ عليها دينها، وأمر أهلك بالصلاة. وقال الله قوا أنفسكم فقط، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، هذه الأمانة، هذه هي الأمانة. لا يكون الزوج أنانيا يدخل فلا يسأل عن صلاتها عن صيامها، يسأل عن طعامه عن شرابه عن ثيابه، هل صليت يا فلانة؟ ما في. حينما يكون الدين خارج المجموع، ليس فقط في بيوتنا، ليس فقط في مدارسنا، بل كذلك في البيوت، حينما يصبح الدين خارج المجموع، ليس فقط في المدارس بل كذلك في البيوت. جزاكم الله خيرا. وأيضا في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثم يوقظ عائشة لصلاة الوتر. أن يحفظ عليها أمر دينها، يحفظ عليها وعلى أولاده. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعنده ابن عباس غلام صغير، فيسأل زوجته ميمونة وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل زوجته عن ابن عباس، هل صلى الغلام؟ هل صلى الغلام؟ هذا سؤال لا بد من طرحه على بيوتات المسلمين، هل صلى الغلام؟ إذن القوامة، الرجال قوامون على النساء، أن يحفظ عليها أمر دينها في صلاتها في صيامها، وأن يحفظ عليها أمر دينها وأن يحفظ عليها أمر دنياها. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال صلى الله عليه وسلم أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ولما جاءت هند بنت عتبة تشكو زوجها أبا سفيان، كان شحيحا، كان مسيكا، يعني يمسك على النفقة، جاءت تشكو أن أبا سفيان رجل مسيك شحيح. قالت فهل علي حرج أن أخذ منه لي ولعيالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. يعني هنا تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها خلسة دون أن يعلم، لأنه رجل مسيك. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه مسألة في الفقه يسمى مسألة الظفر، إنسان لك عنده حق وهو مليء ويماطل، فلك أن تأخذ مالك دون علمه، ولكن هذه المسألة ضوابط وليست على بابها. إذن في حديث هند لما شكت رسوله، لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح زوجها، هنا فيه فوائد. وهي الفائدة الأولى ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خذي ما يكفيك، فليس الأمر أن تأخذ بالزيادة مثلا، فالضرورة تقدر بقدرها. فشح الزوج لا يكون مثلا مدعاة أن تأخذ ما تريد، مدعاة أنه شحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك، قال لك بالمعروف. يعني بالمعروف يعني في العرف، يعني كم يكفيها من النفقة، تأخذ ما يكفيها ولا تزيد على ذلك، ولا تزيد على ذلك. الفائدة الثانية أيضا من هذا الأثر أن الزوج المعصر ليس لزوجته أن تشكوه إلى الناس، بل تصبر عليه، لا تشكوه إلى أهله، لا تشكوه إلى أبيها، تصبر عليه. هذا هو الدين. الدين أن تصبر معه في السراء وفي الضراء. وعائشة رضي الله عنها بل وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعني هن قدوة للنساء. في حديث البخاري عن عروة بن الزبير يقول عروة قالت لي عائشة، وهي عمته، قالت لي عائشة والله، وهي خالته، قالت لي عائشة إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ثلاث أشهر ما أوقدت نار، هذا إشارة لإيه؟ ليس فيه ما يطهى، ليس فيه لحم وما شابه ذلك. ثلاث أهلة، ثلاث أشهر لا طعام في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها عروة يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين، الماء والطمر. ففي أثر هند لما شكت أبا سفيان دلالة أنها لها أن تشكو إذا كان مليئا، إذا كان بخيلا، أما إذا كان معصرا ضيق وضعيف ذات اليد فتصبر عليه. وهذا من الدين. إذن الرجال قوامون على النساء أن يحفظ عليها أمر دينها وأن يحفظ عليها أمر دنياها، والدين هو رأس الأمر. قال الحسن البصري دينك لحمك دمك، دينك لحمك دمك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل أمر يهون إلا مصيبة الدين. ماذا قال يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هنا مخير بين مصيبتين، واحدة في أمر دنيا أن يسجن يكون هذا بلاء وقع عليه، والأخرى في أمر دينه مراودة النساء. إذا قال رب السجن مصيبة الدنيا أحب إلي مما يدعونني إليه، فهذه الآية توافق قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. كل أمر من أمور الدنيا يهون يمر، كل أمر له عوض، إنسان يؤجر على بلاءات الدنيا، أما الدين فرب مصيبة في أمر الدين لا نجاة منها عياذا بالله. لذا ماذا قالت مريم؟ يا ليتني مت قبل هذا. إنسان ليس له أن يتمنى الموت إلا إذا خشي على دينه، هي سوف تتم في عرضها وهي بريئة مطهرة. إذا قالت يا ليتني مت قبل هذا كنت نسيا منسيا، فالحاصل أن الإنسان رأس ماله هو دينه، كل أمر من أمور الدنيا إنسان يؤجر عليه فيه. لذلك ابن عمر كان إذا فاتته صلاة العصر، ليست وقتها بل فاتته الصلاة جماعة، فذهب إلى المسجد مثلا فانتهى وجد الجماعة قد انتهت، ماذا قال؟ قال كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لما قال هذه العبارة؟ لأنه يستقرئ كتاب الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فضياع صلاة العصر جماعة جعلها مصيبة من المصائب، فكان يسترجع. إذن الرجل حينما نقول الرجال قومون على النساء، هذه أمر عظيم، أمر خطير، مسؤولية عظيمة، ليس فقط القوامة المجرد أن يكون الرجل مجرد ممول مالي للأسرة، وهذا أسف حال كثير من الرجال، لا يعرف من حال بيته إلا النفقة فقط، ينفق. هذا أمر طبعا الإنسان قد يؤجر عليه، ولكن أن يكون فقط مهمته ممولا بنكا ينفق فقط مصرفا للإنفاق، هذا هو دوره، ولا يراعي ولا يسأل عن الأسرة في علاقتها بربها تبارك وتعالى، هذه مصيبة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية، هو الزوج هذا راعي على أسرته، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وغاش لها، غاش لرعيتهم، إلا حرم الله عليه الجنة حينما يكون غاشا لرعيته. هذا الحديث يقال في الحاكم وفي الرئيس وفي رب الأسرة، حينما يموت غاشا لرعيته، وأي وش أكبر من أن يضيع دين زوجته وأولاده ولا يهتم بمثل هذه الأمور، أي غش أعظم من تضييع الدين. قال تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والمعنى أن من أسباب قوامة الرجل على أهله على زوجته أنه هو الذي يتولى الإنفاق، الرجل هو الذي يتولى الإنفاق على الأسرة، وهذا ما نص عليه القرآن. نعم هذا المعنى هو الذي نص عليه القرآن، أن الرجل هو الراعي الرسمي وهو الذي ينفق على الأسرة بما أنفقوا من أمواله، وهذا المعنى كما ذكرنا نص عليه ربنا تبارك وتعالى، قال عز وجل فقلنا يا آدم إن هذا أي إبليس عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لما لم يقل فتشقى يا ألف الاثنين؟ لما قال فتشقى؟ هذه فيه لطيفة وفيه فائدة، فلا يخرجنكما من الجنة، أنتم في الجنة لكم الرزق المضمون ليل نهار، فإذا خرجت من الجنة فسوف تسعى على رزقك ورزق زوجتك، وهذا من الشقاء التعب النصب. لذا لم يقل فتشقايا، بل علق وخص الشقاء في طلب الرزق إذا خرج من الجنة بآدم فقط. إذا من هذه الآية يستنبط أن الرجل هو الذي يكون مسؤولا، المسؤول المالي عن توفير نفقات الأسرة، لذا فتحقيق القوامة لها سبل، منها أن يتولى هو الإنفاق. لذا ترى الكثير من البيوتات التي تكون فيها المرأة تساهم بالإنفاق يقع في كثير منها نوع من النشوز، المرأة قد تترفع على زوجها لأنها تساهم بالإنفاق، قد ترى الاستقلالية، قد ترى استقلالية بمعنى إيه؟ المرأة تكون دائما تبع لزوجها لأنها تعلم أنه هو الذي ينفق عليها، يكسوها، يطعمها، إذا حدث له حادث سوف تضيع مثلا، لكن إذا كان عندها مصدر من الإنفاق تعمل مثلا، فهنا لا ترى الإعواز إلى زوجها. وكثير من حالات النشوز تقع بمثل هذا، لأنها ترى أن سواء وجد الزوج خير، إن لم يوجد فهناك ما يكفيها وأنها لن تضيع. وهذا المعنى الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى بما أنفقوا من أموالهم، فعلق النفقة على الرجل. قال عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب، والمعنى إذا كان الله عز وجل جعل القوام للرجل على زوجته بأن تسمع وتطيع، وإذا أمرها أطاعت، إذا نظر إليه سرت، فهذا أيضا لا يقلل من شأن المرأة. فالصالحة القانتة التي تحفظ فرجها، تحفظ فراش زوجها، تحفظ مال زوجها، هذه فتحت لها أبواب الجنة. عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، ادخلي الجنة. كما ذكرنا أن من عجائب الأمر أن هذا طريق سهل يسير، صلت خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت زوجها، أمور سهلة، قيل لها ادخلي من الجنة من أي أبوابها شئت. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأن قليل منهن من يحافظ على مثل هذه الأمور. من النسب المفجعة أنك ترى أنه ما يزيد عن 90% من النساء لا يصلين، كارثة، ما يزيد عن 90% من النساء لا يصلين. يعني أمور، يعني كان طبيب يحدثنا يدخل عليه مثلا النساء منقبات ويرى في الأظافر مثلا طلاء الأظافر، فيقول هذا يعني لا يصح في مسألة الوضوء، لابد من إزالة ذلك، إزالة الطلاء، لأن طلاء الأظافر هذا بيكون حائل بين وصول الماء إلى الأظافر، فيعني يتكلم في هذه المسألة فيكتشف أن هذه المرأة لا تصلي أصلا ومنقبة ولا تصلي. كان يحدثنا من خلال عمله لسنوات بيقول أنه يعني اكتشف أنه ما يزيد عن 90% من النساء لا يصلين، هذه كارثة. نعود إلى الصالحات القانتات الحافظات، المرأة الصالحة هي سيدة من سيدات الجنة، هي سيدة على الحور العين، تفوقها جمالا ونضارة وحسنا وجمالا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخل الجنة على صورة القمر، رجالا كانوا أو نساء. لذلك حينما يقال مثلا أن الحور العين قد وصفنا في كتاب الله بالجمال والنضارة وكذا وكذا، فهل الحور تغطي على المرأة الصالحة في الجنة على جمالها؟ بالطبع لا، شتان بين من جعلت زينة في الجنة وبين من دخلتها لطاعتها وصبرها وصيامها وصلاتها، نقول شتان، بين من دخلت، بين من جعلت في الجنة كزينة ونعيم لأهلها، وبين من دخلت الجنة بعد عناء التعب والصيام والقيام والطاعة، لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا. فمن الذي يقال مثلا أن الله جعل للرجال الحور، فماذا جعل للنساء؟ المرأة سيدة على الحور، تفوقهن جمالا ونضارة وحسنا وبهاء. فشتان بين من دخلت الجنة لصبرها وصيامها وطاعتها، وبين من جعلت زينة في الجنة. وللحديث بقية الغد مع قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن إلى آخر الآية. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. لو أي سؤال تفضل. طيب أي سؤال قبل أن نختم؟ صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.